تفسير الآية 56 من سورة هود، يقول تعالى: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. أي هذا مزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي إني بريء مما تشركون ولا أبالي بكيدكم جميعا، لأني اعتمدت تماما على الله وحده الذي هو ربي وربكم. رضيتم أم لم ترضوا؟ أي مربيني وخالقي ورازقي وراعيني ومرشدي من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحني ويكملني ويسعدني تمام السعادة في دنياي وأخراي، وذلك لإعلامهم أن إنكارهم لهذا لا قيمة له، وأنه إنكار عن استكبار وعناد لا عن تعقل ودليل، وهو بسبب أنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي هذا مزيد ومزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي ويدل على ما أقول أنه هو القادر على كل شيء، حيث ما من دابة، وهي كل ما يدب ويتحرك على الأرض وفي داخلها من إنسان وحيوان وحشرات وغير ذلك مما ظهر أو خفي وعلم أو لم يعلم من مخلوقاته المبهرات المعجزات سبحانه، إلا وهو حتما آخذ بناصيتها، أي بمقدمة رأسها، بمعنى أنه مالك أمرها ومتصرف فيها وتحت سلطانه ونفوذه، وبالتالي فلا يصعب عليه بالقط حفظي من أذاكم ولا إهلاككم أنتم وآلهتكم المزعومة والتي لا تنفع ولا تضر بأي شيء. قوله تعالى: إن ربي على صراط مستقيم، أي هذا مزيد ومزيد من التأكيد على ما سبق ذكره، أي إني توكلت على الله ربي وربكم، لأن ربي متصف بكل صفات الكمال الحسنى، والتي منها أنه على صراط مستقيم، أي على طريق عدل حق صدق في حكمه وتقديره وأقواله وأفعاله، وفي شرعه الإسلام، وفي حسابه وجزائه وعقابه، حيث يجازي المحسن العامل بأخلاق إسلامه على إحسانه بكل خير وسعادة، وينصره في الدارين، ويعاقب المسيء مثلكم المخالف له على إساءته بكل عدل بلا أي ذرة ظلم، بما يناسبه من كل شر وتعاسة، ويهزمه فيهما. وفي هذا حث وتشجيع ضمني لكل عاقل من الناس أن يتبع ربه وإسلامه، يتبع هذا الصراط المستقيم، هذا الطريق المعتدل الصواب الصحيح المتجه دائما نحو كل خير دون أي ميل نحو أي شر، طريق تمام الحق والعدل والخير والسعادة في الدارين، طريق الله والإسلام.